بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه أصول الإيمان، قال: وعن جبير بن محمد بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا ربك فإننا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بإصبعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وهو من طريق ابن إسحاق، وابن إسحاق كما هو معروف مدلس، محمد بن إسحاق بن يسار، يرويه عن عقبة أو يرويه عن يعقوب بن عتبة، وقد ضاعفه العلماء. لماذا؟ لأن ابن إسحاق تفرد به وقد عنعن وهو مدلس. ولهذا الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العلو قال: هذا حديث غريب جدا، فرد. ثم أشار إلى أن ابن إسحاق مع كونه حجة في المغازي لا سيما إذا أسند، لكن هنا تفرد وقد دلس أو قد عنعن، ورواية المدلس لا شك ولا ريب لا تقبل إذا عنعن في الإسناد. فكلام الذهبي وكذلك كلام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات كلاهما، كلا الكلامين، واحد في أن هذه الرواية لا تقبل من ابن إسحاق لتفرده لا سيما وقد عنعن. ولهذا الشيخ مقبل رحمه الله لما جاء إلى كلام هذين العالمين في كتابه الشفاعة قال: فكلام هذين الحافظين يدل على ضعف هذا الحديث. هذا الحديث مع ضعفه إلا أن معناه في الجملة صحيح، ومعروف أن عند أهل السنة والجماعة لا يستدلون بالأحاديث الضعيفة، لكن قد يأتي الحديث الضعيف فيعضد به ما قد صح من الأدلة. وهذا يذكرنا بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله لما رد عليه البكري وهو صوفي خرافي، عاب على شيخ الإسلام استدلاله بهذا أو ببعض الأحاديث أو بحديث ضعيف، فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله وذكر أن هذا الراد وهو البكري يعني مع كونه جاهل إلا أن فيه كذلك من الافتراء على السنة، وأشار إلى ذلك، وأشار أن كلامه فيه من الجهل والإلحاد والشرك والافتراء على الله ورسوله وعباده المؤمنين. ثم ذكر رحمه الله أن الخبر الضعيف قد يذكر، لا يذكر اعتمادا عليه، وإنما يذكر اعتضادا حتى يبين أنه أو يبين أنه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا من هذا الصنف، وإن كان كما ذكرنا وأشرنا إلى ضعفه وأن ابن إسحاق قد تفرد، إلا أن معناه صحيح. فهذا الحديث فيه دليل على تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، دليل على تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، وأن هذا مخل بالعقيدة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الرجل وهو يقول في الحديث نفسه إننا نستشفع، قال هذا الرجل وهو الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإننا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ويحك، قال له عليه الصلاة والسلام ويحك، وهي كلمة تقال للزجر وقد تقال للرحمة، استعملتها العرب بمعنى التعجب واستعملتها العرب بمعنى التوجع، فكأنه يشير إلى الخطأ الذي وقع فيه هذا السائل ويخبره أن هذه العبارة خاطئة وأنها غير صحيحة. ما هو الخطأ الذي وقع فيه؟ هذا الرجل طلب الدعاء والاستشفاع من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ونستشفع بك على الله، ما أنكر عليه هذه العبارة عندما قال ونستشفع بك على الله، إنما أنكر عليه الجملة التي قبلها إنا نستشفع بالله عليك، لأن الاستشفاع هو طلب الدعاء من الحي الحي الحاضر، لا بأس بذلك، قد فعل هذا الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله أو من رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا احتاجوا إلى ذلك. أما أن يستشفع وهو قوله نستشفع بالله عليك، هذا لا يجوز، وهذا الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال بسببه ويحك ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله. فهذا الذي استنكره النبي عليه الصلاة والسلام وسبح هذا التسبيح عليه الصلاة والسلام، لأن الراوي يقول فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. وهذا الحديث أيضا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يسبح ويكثر من التسبيح، فعل ذلك عليه الصلاة والسلام تنزيها لله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من نقص أو عيب أو مماثلة لمخلوق أو ما أشبه ذلك. أما قوله ونستشفع بك على الله، ما أنكر عليه، هذا ثابت صحيح، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الدعاء، وكلنا يعرف حديث أنس في الصحيحين عندما دخل ذلك الرجل يوم الجمعة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هلكت الأموال يا رسول الله، ضاعت العيال، ادعوا الله لنا. وهذا الحديث قريب منه في المعنى، أنه دخل على رسول الله فقال له جهدت الأنفس، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، جهدت الأنفس وضاعت العيال، فيشتكي إلى رسول الله من الحال الذي هم فيه، ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له. وهذا الأعرابي، إذا قيل أعرابي في النصوص، الأعرابي هو الذي يسكن البادية، وإذا قيل الحضري هو الذي يسكن الحاضرة، وكلنا يعرف أن الله سبحانه قال في القرآن الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، ولهذا هذا النص أو هذا الدليل يعني قصد به الغالب على الأعراب، لا يعني أن كلهم على هذا. فهذا الأعرابي جاء يتعلم فوقع منه هذا الخطأ، والحديث ضعيف كما أشرنا، لكن معناه صحيح، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه. وهذا يبين عظم الله سبحانه وتعالى، وذلك كما قال الله وما قدر الله حق قدره، فحصل من هذا الأعرابي هذا الكلام الذي رده النبي عليه الصلاة والسلام وبين خطأه. هذا الأعرابي جاء يستسقي، طلب السقيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد ذكرنا في الصحيح حديث أنس أن الرجل دخل أيضا يوم الجمعة فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فنزل المطر، إذن هذا أصله ثابت، والدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك ثابت. جاء في صحيح البخاري أيضا أن في زمن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا في زمنه إذا قحطوا، أي جاءهم القحط والجذب، استسقوا بالعباس، فكان يقول عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، فيقوم العباس فيدعو الله فيسقيهم الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو التوسل، الدعاء من الحي الحاضر لا بأس به، جاءت به السنة، فعله الصحابة، ما جاءوا إلى قبره عليه الصلاة والسلام وهم في المدينة، والقحط والجذب حصل في المدينة، ما جاءوا إلى قبره وقالوا يا رسول الله إنا نتوسل بك، يا رسول الله يعني ماذا، اسقنا يا نبينا، اللهم إنا نتوسل إليك، أبدا ما فعلوا هذا عليه الصلاة والسلام، حاشاهم أن يعدلوا عن التوسل المشروع إلى التوسل الممنوع. لكن توسلوا بالحي، توسلوا بعمه العباس، وهذا فعل السابقين الأولين وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن لا يجوز التوسل بالميت، لا يجوز التوسل وطلب الدعاء من الغائب، كل ذلك لا يجوز، كل ذلك حرام من الشرك. السنة كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعل الصحابة، ولهذا حصل أيضا هذا في زمن معاوية، حصل من الجذب والقحط، فطلب من يزيد بن الأسود أن يدعو فقام ودعا. ثم في هذا الحديث إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه سبحانه على عرشه قد استوى فوق سماواته، وفي الحديث أيضا جاء تفسير الاستواء بالعلو، وهذا قد فسره الصحابة وفسره التابعون خلافا للمعطلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه ماذا قال لهذا الرجل بعد أن بقي يسبح عليه الصلاة والسلام إنكارا لهذا الكلام الذي صدر منه؟ قال له: إن عرشه على سماواته لهكذا، وأشار بأصابعه عليه الصلاة والسلام مثل القبة، أي أشار بيديك القبة، لأننا نعرف جميعا أن أعلى المخلوقات بل هو سقف المخلوقات العرش، وهو أعظم المخلوقات على الإطلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير على عظمة هذا العرش وهو من المخلوقات، فعلى سعته وامتداده، إلا أن هذا العرش العظيم هو في قمة من العظم بالنسبة لماذا؟ للمخلوقات. مع ذلك أشار إلى أنه مقبب، يعني كالقبة، وإن كان الحديث كما أشرنا ونعيد ونكرر أنه ضعيف. ثم قال: ليئط به أطيط الرحل بالراكب، على عظمته وضخامته وما فيه من سعة وامتداد، إلا أنه يصيبه ما يصيبه بماذا؟ لعظمة الله سبحانه وتعالى، يتأثر من عظمته سبحانه وتعالى. فكيف بغيره من المخلوقات التي هي أدنى بكثير ولا وجه للمقارنة مع العرش؟ فهذا الحديث كما ذكرت أيضا فيه إثبات صفة الاستواء، وأن الله مستو على عرشه، وفيه كذلك أن العرش من أعظم بل أعظم المخلوقات على الإطلاق. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، وهذا حديث قدسي، قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية ابن عباس أو في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري. هذا الحديث الصحيح وهو حديث قدسي قاله الله سبحانه وتعالى، فيه إخبار عن ما يصنعه بنو آدم مع الله سبحانه وتعالى، ففيه تكذيب من المخلوق لله سبحانه وتعالى، وفيه إنكار كذلك. لماذا؟ أن الله لن يبعث الخلق، إنكار للبعث والنشور. ولا شك ولا ريب أن كثيرا من الخلق قد أنكروا البعث وأنكروا النشور، فيقولون: الميت قد مات وأكلته الأرض فلن يبعث، لن يبعث. ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى في 3 مواضع في القرآن على أن الناس سيبعثون، وما ذكر هذه المواضع إلا وأقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه، أقسم سبحانه وتعالى بنفسه على أنه سيبعث هؤلاء يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يعني يستنبئونك يا محمد ويستخبرونك عن يوم القيامة وعن العذاب يوم القيامة، فقل لهم هو حق لا شك فيه، وأن الله سيبعثكم وسيجازيكم وأنتم في سلطانه سبحانه وتعالى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. كذلك في هذه الآية زعموا وادعوا باطلا وتكذيبا أن الله لن يبعثهم، لن يخرجهم من قبورهم بعد الموت، فرد الله سبحانه وتعالى هذه الفرية وهذا التكذيب، فأقسم بنفسه: بلى وربي لتبعثن، يعني سيخرجكم من قبوركم أحياء، ثم سيحصل يوم القيامة بعد أن يخرجكم سيخبركم بالذي عملتم في الدنيا، وهذا يسير يسير على الله سبحانه وتعالى. وكذلك في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآية فيها كذلك تكذيبه، فيها كذلك تكذيبهم وإنكارهم للبعث، وأنه لا يأتي يوم القيامة ولا تأتينا الساعة ولا نخرج من قبورنا، فأقسم الله بنفسه، أقسم سبحانه وتعالى أن الساعة آتية وأنه هو علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذن هذه النصوص كلها تؤكد وتبين، وهي من القرآن، ما حصل من بني آدم من التكذيب وأنهم يكذبون الله عز وجل وأنه لن يحييهم. كيف والآيات كثيرة في ذلك أيضا في الإحياء وأن الله يعيدهم. قال الله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال الله: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقال الله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذه الآيات تبين أنهم سيخرجهم الله من قبورهم. ثم في الحديث نفسه كذلك ذكر الله عز وجل أنه مع تكذيبه كذلك يشتم الله والعياذ بالله. فما هو الشتم؟ أنه يقول: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد. الصمد من أسماء الله سبحانه وتعالى، والمقصود بها السيد. الصمد المقصود بها السيد الذي انتهى إليه السؤدد. وكذلك من معانيها الصمد بمعنى الدائم الباقي، ومن معانيها هو الذي لا جوف له، وأيضا من معانيها الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم أي يقصده، كل ذلك من معاني الصمد، فهو الصمد سبحانه وتعالى. ولهذا البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر قال: والعرب تسمي أشرافها الصمد. العرب تسمي أشرافها الصمد كما في صحيح البخاري. وفي الرواية الأخرى: وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. هذا قد جاء في القرآن كثيرا يذكر الله هذا الكفر والعياذ بالله الذي تفوه به، كما قال: وجعلوا له من عباده جزءا، أي المقصود به الولد، يعني الولد. فالولد كما هو معروف جزء من والده، يعني ما خرج إلى الدنيا إلا بسبب التقاء به بأمه فصدر من هذا النطفة، وكذلك بقت في ذلك القرار المكين فكان جزءا من والديه. وهذه الدعوة هي دعوة النصارى والعياذ بالله، هم الذين يقولون المسيح ابن الله، كما أن اليهود يقولون عزير ابن الله. وجاءت قريش في جاهليتها فزعمت أن الملائكة هي بنات الله، كما قال الله عز وجل: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. كيف يكون مع الجنة أو مع النسب مع الجنة؟ هم زعموا أن الملائكة بنات الله، وأنها أي الملائكة جاءت بعد أن تزوج من الجن. أعوذ بالله من هذا الكفر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فنسبوا البنات إليه سبحانه وتعالى. فالله رد عليهم، قالوا مع أنهم هم لا يريدون البنات ويتأففون ويقتلون البنت إذا جاءت يئدونها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وقال الله: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. ولهذا الله في القرآن قد رد على اليهود ورد على النصارى عندما زعموا هذا، زعموا أن الله اتخذ ولدا. قال الله: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ما معنى هذا؟ معناه أنهم أي اليهود وكذلك النصارى أشركوا بالله سبحانه وتعالى وادعوا أن المسيح هو الله، ومنهم من ادعى أن المسيح ابن الله، ولهذا اختلفوا خلافا كبيرا في ذلك على شتى طرقهم، اختلفوا في الكفريات والعياذ بالله. هذا القول اختلقوه وتفوهوا كذبا، تفوهوا به كذبا وزورا وظلما، فشابهوا كذلك المشركين والذين زعموا أن الملائكة بنات الله. فالله قال قاتلهم الله، أي قاتل الله المشركين جميعا، كيف عدلوا عن الحق إلى هذا الباطل والزور والإفك، أنى يؤفكون. فهذه الآيات فيها رد على هؤلاء جميعا وبيان لضلالهم وكفرياتهم. كذلك اليهود، كذلك المشركين، كذلك في الجاهلية قالوا ذلك فرد الله عليهم. وأيضا في الآية أو في الحديث نفسه، أيضا في الحديث نفسه أخبروا أو ذكروا أن الله اتخذ صاحبة، يعني اتخذ زوجة. الله أخبر أنه لا ولد له ولا زوجة، فقال أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني زعموا أن الله اتخذ صاحبة أو ولدا. فالله يقول إذا كان له ولد كيف سيأتي الولد إلا إذا كانت له صاحبة، ولهذا قال أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي ليس له زوجة سبحانه وتعالى. فما أكثرهم وما أبطل هذا القول الذي تفوهوا به. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هو حديث قدسي وفيه كذلك إخبار عن ما يقوله ويتفوه به هؤلاء المبطلون في ذات الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث في الصحيحين، وجاء في بعض الروايات أنه قال سبحانه في الحديث القدسي أيضا يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار كما في الصحيحين. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسب أحدكم الدهر، هكذا من قوله عليه الصلاة والسلام، وليس حديثا قدسيا. وجاء أنه قال ولا تقولوا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر كما عند البخاري في صحيحه. وجاء أيضا عند مسلم أن الله يقول يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. إذن هذه الأحاديث كلها في الصحيح، ولفظة يؤذيني معروف أن الأذى هو الاسم لقليل الشر وكذلك اسم لخفيف المكروه بخلاف الضرر، بخلاف الضرر. هو ما قال يضرني، لا يحصل الضرر لله سبحانه وتعالى أو على الله سبحانه وتعالى، لهذا أطلق على القول بالأذى لأن هذا الشيء الذي يؤذيه لا يضره، لأنه لا يضر المؤذى فيه في الحقيقة، إنما هو مجرد أذى. أما الدهر عندما قال وأنا الدهر، الدهر هو اسم للزمان، الزمان الطويل يعني مدة الحياة في الدنيا يقال لها دهر. فذم النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يذم الدهر وأن يسب الدهر، لهذا جاء في الروايات لا يسب لا تسبوا، فلا يجوز هذا الفعل. لماذا؟ كأنه يقول إذا سببتموه وقع السب على الله، لأن الذي يفعل ذلك ويقلب الليل ويقلب النهار وهو المقصود بالدهر هو الله سبحانه وتعالى، وكأنكم لستم مرتضين لماذا؟ لما يفعله الله، فيحصل والعياذ بالله السب ويقع على الله، حاشا وكلا أن يقع المسلم في ذلك، لا يجوز له أن يطعن في الدهر فيكون سببا في الطعن أو السب في الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند أحمد في المسند لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، بهذا اللفظ لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هذه الألفاظ وهذه الروايات وجاء في بعض الروايات أيضا عند أحمد بن مسند أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: استقرضت عبدي فلم يقرضني، ويشتمني عبدي وهو لا يدري، يقول: وادهراه وادهراه وأنا الدهر. وجاء أنه في بعض الروايات عند الحاكم ذكر الآية: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، كما عند الحاكم. إذن هذا كله وهذه الروايات وهذا الحديث فيه أن الدهر ليس من أسماء الله. لا يفهم هذا من النص أن يقال الله من أسمائه الدهر، هذا غير صحيح، ولم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. وقد يقول قائل: أليس هذا ظاهر الحديث؟ نقول: لا، ليس هذا ظاهر الحديث، ليس معناه أن الدهر من أسماء الله، بل ظاهر الحديث وتفسير الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أو الله سبحانه في قوله، أي في الحديث القدسي، فسر وبين ذلك في آخر الحديث عندما قال: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ففسر وبين أن المقصود بالدهر هنا لا يطلق على الله وليس من أسمائه الدهر. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر عندما جاء إلى هذه العبارة: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، قال: هذا يبين أنه ليس المراد به أنه الزمان، أي الله سبحانه وتعالى، بل هو أخبر أنه يقلب الليل والنهار، والزمان هو الليل والنهار، فدل الحديث نفسه على أنه هو سبحانه هو الذي يقلب الزمان، هو الذي يتصرف في الزمان. وهذا ثابت في القرآن: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله، وهذا هو الشاهد، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فأخبر بأن الله هو الذي خلق الزمان وهو الذي يقلب الليل والنهار، ولهذا قال الله: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. والآيات في ذلك كثيرة، والآيات في ذلك كثيرة. لهذا خطأ أو أخطأ من قال أن الدهر من أسماء الله، وقد نسب هذا القول لنعيم بن حماد رحمه الله، ونسب أيضا إلى طائفة من أهل الحديث كما أشار شيخ الإسلام تيمية، ووافقهم في ذلك ابن حزم رحمه الله، وافقهم في ذلك فقال إن الدهر من أسماء الله، ولا شك أن هذا غير صحيح. وهذا كما أشرنا آخر الحديث يفسر أوله، فليس الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى. يؤكد ذلك أن اسم الدهر اسم جامد لا يتضمن معنى، فأسماء الله سبحانه وتعالى كلها تتضمن معاني وكلها حسنى، أما هذا الدهر لا يتضمن معنى حتى نلحقه بالأسماء الحسنى. كذلك جاء في القرآن الله عز وجل أخبر عن الذين قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا يريدون أن الذي يميتهم والذي يحييهم أو يهلكهم هو الله، بل يريدون الزمن، لهذا هم ينكرون البعث وينكرون اليوم الآخر، فجعلوا الحياة أو جعلوا الممات بأمر الدهر وبيد الزمان وليس بيد الله، وهذه من عادة الجاهلية، هذا من قول أهل الباطل والعياذ بالله. ففي الجاهلية كانوا يعتقدون أن الدهر هو الذي يميت وهو الذي يحيي، وأنه لا يحصل شيء من البعث في بعد ذلك. فجاء الإسلام وجاء النبي عليه الصلاة والسلام يحارب هذا الفكر أو يحارب هذه الجاهلية الجهلاء، ويحارب كذلك الشرك، وكذلك سد الذريعة عليه الصلاة والسلام، فأمر أن لا يسب الدهر، وأن الدهر بيده هو الذي يقلبه سبحانه وتعالى. ولهذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية ذكر ما يقوله مشرك العرب الذين أنكروا المعاد، وكذلك جاءت الفلاسفة ومن لف لفهم أنكروا الرجعة وأنكروا كذلك البعث، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم. إذن الدهر ليس من أسمائه، وقد أكدنا هذا بكلام شيخ الإسلام تيمية، بل النصوص في القرآن والسنة تؤكد ذلك. سب الدهر ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن له ثلاث مفاسد عظيمة. أولا أو أول أو إحدى هذه المفاسد أن سبه من ليس أهلا للسب، فإن الدهر هو خلق سخره الله سبحانه وتعالى وهو من خلق الله وهو متذلل منقاد لتسخيره سبحانه وتعالى، فمن سب هذا لأنه مذلل ومنقاد هو أولى بالذم وأولى بالسب. الثانية أن سبه متضمن للشرك. لماذا؟ لأنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه مع ذلك ظالم، أي الدهر، فقد ضر من لا يستحق الضرر وأعطى من لا يستحق العطاء، فتجده يسب الزمان ويقول نحن في زمن يعطى من لا يستحق العطاء وكذلك يضر من لا يستحق الضرر، والعياذ بالله هذا من الشرك، لأنه ظن أن الدهر هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، فهذا كما قال ابن القيم تضمن الشرك والعياذ بالله. الثالثة وهي الأخيرة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال، لا لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. إذن هذا واقعهم وهذه حقيقتهم. لهذا قال ابن القيم وفي حقيقة الأمر فرب الدهر هو المعطي هو المانع هو الخافض الرافع هو المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم الدهر هي مسبة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا أنه لا يجوز سب الدهر، ومن سبه بجهل فلا شك أن هذا شيء محرم ويبين لصاحبه ويستتاب من هذا الفعل، لا تفعل هذا. أما من يسب الدهر وهو يعلم أنه محرم والعياذ بالله، هذا نقول إما أن يكون هذا الرجل يسبه وهو يعلم بحرمته لكن لا يعلم أن حقيقة السب تقع على الله لأنه هو المتصرف، فهذا يؤدب ويعزر ويخاف عليه والعياذ بالله. القسم الثاني أن يسب الدهر ويقصد سب الله، هذا كفر ولا شك في كفره، لا شك في كفر ذلك. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية له يعني هذا التفصيل في كتابه الصارم المسلول رحمه الله، فقد ذكر أن من سب الدهر وقصد بذلك أن يسب الله عز وجل فهذا كفر، ومن سبه لكن ما قصد سب الله مع كونه يعلم أن هذا حرام فلا شك أن هذا يعزر تعزيرا بليغا، وقد يسبه وهو يجهل لا يدري أصلا أن سب الدهر حرام فهذا يعلم ويبين له حرمة هذا الشيء. وكذلك يعني سب الريح وشيء من ذلك قد جاءت النصوص أيضا بحرمتها، جاءت النصوص بحرمتها. فلعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.